القاهرة تقدم لو لم أكن ممثلة لكنت لو لم أكن لو لم أكن أستاذا للقانون لكنت لو لم أكن لو لم أكن كاتبة صحفية لكنت لو لم أكن لو لم أكن الكاتب الصحفي الأستاذ محمد علي خير. لو لم أكن صحفيا لكنت صحفيا برضو، يعني ما اعتقدش ان انا ممكن اكون اي حاجة غير ان اكون صحفي. مؤخرا بقيت مذيع سواء راديو او تلفزيون، بس بمارس ده بمنطق الصحفي. ليه أستاذ محمد؟ انا مثلا المهنة عندي الهواية هي المهنة، يعني انا كنت حابب من صغري قراءة الصحف الجرايد، وكان حلمي ان انا اكون صحفي. بس خليني احكي لك مثلا عن فكرة حلم. يعني انا كنت متخيل ان انا نفسي شغال في المينا وعندي عربيات، بس ده كان حلم وانا طفل يعني، وعندي عربيات تريلات كتيرة وعمالة شغالها بين المواني، ربما ده تأثرا بالافلام الابيض واسود بتاعت فريد شوي، بس مش متخيل نفسي الا ان اكون صحفي. والنبي تسيبه يا خميس. اسيبه؟ ده انا ما صدقت اني مسكته. الله ينصرك على بني عديك. ما نصرنا وخلاص. ماذا اضافت الصحافة للكاتب محمد علي خير؟ لا، ادتني حاجات كتيرة، ادتني الوعي، وده في حد ذاته انجاز كبير ادتوني المهنة، وقبل ده كله ادتني الاسم. اصعب موقف تعرضت له حضرتك في مهنتك؟ من اصعب المواقف انك تمارس المهنة ثم يكون على راسك او في داخلك شيء يمنعك. لو كان الضمير المهني هوافق عليه، بس احيانا كان بيتم رفع سماعة التليفون، ومش عارف ده موجود حاليا ولا لا، ويطلب منك رفع مواد معينة او عدم الكلام في اشياء معينة. انا اعتقد ان ده في حد ذاته كان بيمثل واحد حالة من حالات الضيق يعني. لكن انت بتكتشف ان انت لا تعمل في فراغ، انت بتعمل وسط مجتمع ودولة واجهزة، فما فيش حاجة اسمها مطلق كده. وتقدير ان ما يجري في مصر بيجري حتى لو بدرجة مخففة في الخارج. حضرتك بتعمل مؤخرا كمذيع في الراديو او في محطات فضائيه. عمل حضرتك كمذيع بيفرق قد ايه عن عملك كصحفي؟ خلينا اقول ان انا بمارس مهنتي كمذيع كصحفي يعني، لكن في الصحافه انا ملك ادواتي الشخصيه. لما دخلت الراديو ابتديت اكتشف ان في ناس تانية بتحركك، اطلع فاصل ما تطلعش فاصل، التايم، التوقيت، بقى في محددات. لما طلعت على الشاشة لا، زادت الأمور، وبقيت إن أنا بدير 10-20% من البرنامج، بس الباقي لا، بقى في مخرج وإضاءة وديكور، بقى في عناصر أنا ما أعرفهاش. أستاذ محمد، نفسك تحقق إيه في مهنتك؟ عايز يكون ليا مؤلفات أكتر من اللي أنا بكتبها. أنا ليا حاليا كتابين الحمد لله واسع الانتشار، بس نفسي لما تقاعد أعود إلى كتابة المقال الصحفي مرة أخرى، وإن أنا يبقى عندي تجربتي الإنسانية والحياتية والمهنية أقدمها للأجيال القادمة عبر كتب. الإعلام خدك من الصحافة؟ بدرجة كبيرة على الأقل في الثلاث أربع سنين اللي فاتوا. حضرتك عندك طموح أكبر في الإعلام؟ على الإطلاق، ومهيئ نفسي في أي يوم إن أنا ممكن أقعد في البيت. الكاتب الصحفي الأستاذ محمد علي خير، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة، وكل سنة والسادة المستمعين بخير، ويا رب مصر دايما في ألف خير. كنتم مع لو لم أكن مع تحيات مها منير والمخرج أدهم عزام.